بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا، فكان يعد على الناس بالسخل، فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك، فقال عمر: نعم، تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذاعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي. ثور بن زيد الديلي مولاهم المدني التابعي الثقة، والثقه يحيى بن معين والنسائي وأبو زرعة الرازي، وقال الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي صالح الحديث. ومع ذلك فقد قيل إنه كان يرى رأي الخوارج، وقيل إنه كان يرى رأي القدرية، ولذلك أنكر بعض الناس على الإمام مالك رحمه الله روايته عنه. روى الحافظ مغلطاي في إكماله وفي غيره من كتبه أن المعيطية قال لخلفي المخرمي ويحيى بن معين وأبي خيثمة وكانوا قعودا، قال لهم: كان مالك يتكلم في قيس بن في سعد بن إبراهيم سيد من سادات قريش، ويروي عن داود بن حسين وثور بن زيد خارجيين خبيثين. قال: فلم يتكلم منهم أحد بكلمة، يعني لا يدرون جوابا لهذا الذي ألزمهم إياه المعيطي. لكن جوابه ما ذكر غير واحد، أن هذا لم يصح عنهم، لم يثبت عنهم. روى أبو عامر الداني في كتابه الإيماء إلى أطراف حديث مالك عن سحنون أنه قال: إنما جالس، إنما كان هذا داود بن الحصين وثور بن زيد وصالح بن كيسان وجماعة سماهم، إنما كانوا يجالسون غيلان القدرية بالليل، فأنكر عليهم ذلك أهل المدينة، وأما هم فأتقياء أنقياء من كل بدعة. بل قد سئل الإمام مالك نفسه رحمه الله هذا السؤال، فقد روى البرقي في طبقاته أن الإمام مالك رحمه الله سئل عن روايته عن داود بن الحصين وثور بن زيد وغيرهم ممن كانوا يزنون برأي منها من من من من آراء الفرق، فأجاب: كانوا لأن يخروا من السماء أسهل عليهم من أن يكذبوا كذبة. وأنتم تعلمون أن مناط الرواية هو الصدق والثقة، فلذلك روى مالك عنهم. مات ثور بن زيد هذا سنة 35. عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي. عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي، لا ندري من هذا الابن، فهذا مبهم، والمبهم تعلمون أنه من الأسباب التي تكون من أسباب ضعف الحديث، لأن الإبهام في الإسناد، لا ندري هذا الابن لسفيان بن عبد الله من الثقات هو أم من الضعفاء. لكن هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه رواه أخ لعبد الله بن سفيان، هذا في الموطأ عن ابن لعبد الله بن سفيان، رواه أخ لعبد الله بن سفيان، رواه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق عاصم بن سفيان الثقفي عن أبيه سفيان، ورواه أيضا ابن حزم وضعفه، لكن رد ابن حجر تضعيفه وذكر أن الحديث صحيح، أن الأثر صحيح فهو صحيح. نعم. عن جده سفيان بن عبد الله. سفيان بن عبد الله الثقفي الطائفي الصحابي أسلم مع قومه ثقيف لما وردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حنين، فأنزلهم نبي الله صلى الله عليه وسلم قريبا من المسجد، يكونون قريبين من المسلمين ويسمعون كلام الله، لعل ذلك يحدث لهم رقة في قلوبهم، وكذلك كان فأسلموا. وأسلم سفيان هذا مع من أسلم، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر يتشبث به. فقد روى مسلم في الصحيح عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا بعدك أبدا. فقال له صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. واستعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الطائف بعد أن عزل عنها عثمان بن أبي العاص ونقله إلى البحرين. ونقل الحافظ بن حجر رحمه الله قصة عن سفيان بن عبد الله هذا تجلي لكم رحمة أرحم الراحمين حين يبغي بعبده خيرا. روى ابن حجر نقل عن أبي الحسين المديني أن سفيان بن عبد الله هذا طبعا وحضر حنينا مع قومه ثقيف يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت طبعا الكرة فيها على على على المشركين، وقتل في حنين أخو سفيان بن عبد الله عثمان بن عبد الله الثقفي. طبعا وجد هذا سفيان وجد على موت أخيه موجدة عظيمة حتى رغب عن العيش بعده، فقال أثناء والناس تقتل في حنين قال لرجل كان بجانبه قال أبو سويل، قال لا خير في العيش بعده، لا خير في العيش بعد عثمان. عندما يقولها تفهم منه أنه يريد أن يستقتل، هذا يهجم على القوم فيقاتل حتى يقتل، لا خير في العيش بعد أخي. ذاك أبو سويد يرغب به عن الموت، لا يريد أن يموت، وطبعا لا يطمع في أن يجعله يفر لأنه لا يمكن أن يفر وقد قتل أخوه. فماذا صنع؟ احتال حيلة، عمد إلى عذاره فقطع منه. العذار اللجام هو ما يسيل على خد الفرس من اللجام، اللجام طويل، هذا الجزء الذي يكون على خد الفرس تسميه العرب عذارا، هو عمد إلى ذلك العذار فقطع منه شيئا. هذا أبو سويد كان يركب فرسا أنثى، وسفيان يركب حصان فرسا ذكر، فأدنى أبو سويد فرسه الأنثى من الفرس الذكر لسفيان حتى شمها، فلما شمها الفرس شم الأنثى، لما شم الفرس الذكر الفرس الأنثى شمها أرادها. طبعا هو الخيل ما لها علاقة بالوطيس المشتد والناس تقتل، شم الأنثى أرادها، أبو سويد ركض فرسه تجري فتبعها الحصان تبع الأنثى. سفيان الذي فوق الذكر أراد أن يكف جماح فرسه فانقطع العذار، انقطع اللجام، حينئذ لا حيلة في إمساكه عن الركض، ففر أبو سويد وفر وتبعه سفيان، فنجا هذا ونجا ذاك. هذا من رحمة الله به، هذه رحمة ربنا. هذا الرجل كان يريد أن يموت في حنين كافرا، ولو مات كافرا لخلد في النار، وربنا سبحانه يريد به غير ذلك، فيسلم بعد ذلك ويصير من الصحابة. مرادة الرب بعباده خير من مرادات العبيد لأنفسهم، لكننا نسيء الأدب مع الرب، يريد لنا فلا نرضى بالذي يريده لنا، ونريده أن يريد لنا ما نريده لأنفسنا مع عجلتنا وجهلنا مع علمه وحكمته ورحمته. سبحان الله العظيم، نسأل الله أن يرزقنا حسن الأدب مع ربنا سبحانه. زيد سيد. عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يبعث سفيان بن عبد الله الطائفي الثقفي، كان يبعثه مصدقا أي ساعيا يأخذ زكوات الناس فيفرقها زين. فكان يعد على الناس بالسخل. فكان يعد على الناس بالسخل، يعد عليهم بالسخل. نحن فسرنا فيما مضى السخل، قلنا هو هذا صغير الماشية، صغير الضأن، كان أو معزن حال نتاجه عندما تنتج أمه. يعد عليهم بالسخل، يعني إذا عد كم عند كل واحد من الرؤوس ليرى هل بلغ نصابا وما الذي يجب عليه فيما يملك، يعد مع هذه الرؤوس، يعد هذا السخال. طيب قوله يعد عليهم بالسخل، بالسخل، هو لم يقل يعد عليهم السخل، هذا هو المعنى ولا لا؟ يعد عليهم السخال، هذه الباء هذه يعد عليهم بالسخال. قال بعضهم الباء هنا بمعنى الحال، يعد عليهم حال كون السخال في جملة ما يعد، والباء ترد بمعنى الحال. قال ربنا سبحانه وعاشروهن بالمعروف، المعنى وعاشروهن حال كون هذه العشرة بالمعروف، حال كونهن معاشرات بالمعروف. قال ربنا سبحانه يسبح الرعد بحمده، أي حال كون الرعد حامدا له. أنت الآن عندما تقول في الركوع السجود سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، ماذا تعني بقولك هذا؟ أنا أقول لك ما تعني بقولك، لأني أعلم أن بعضكم لا يدري ما يقول، لا يفهم ما يقول حين يقول ما يقول. سبحان الله وبحمده أي أسبح الله حال كوني حامدا له، أي الباء. إذن يعد عليهم بالسخل، أي يعد عليهم هذه الرؤوس حال كون السخل أيضا معدودا. قال طائفة لا، الباء زائدة. طبعا عندما نقول زائدة هي زائدة لنكتة، مفهوم؟ النكتة لعل يأتي سبب ذكرها، يأتي سببها، يأتي ذكرها، لكن الباء تأتي زائدة. قال ربنا سبحانه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة. دائما فهموا عندما يقال هذا الحرف في القرآن زائد ليس معناه أن وجوده وعدمه سواء، لا، هو زائد في الصناعة النحوية، لكن في الصناعة البلاغية، في صناعة أداء المعنى، ليس الحرف زائدا، مفهوم الكلام؟ ها. قال ربنا سبحانه وجزاء سيئة والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، أي وجزاء سيئة مثلها. ما هو جزاء السيئة؟ مثلها ولا لا؟ فالباء زائدة. قال امرؤ القيس هسرت بفرع ذي شماريخ ميال، هسرت أي جذبت، هسرت بغصن ذي شماريخ ميال. هل تقول هسرت جذبت بغصن أو تقول جذبت غصنا؟ جذبته غصنا، جذبت جريت، زعما جذبت جريت، هسرت بغصن أي هسرت غصنا، الباء زائدة. هسرت بغصن ذي شماريخ ميال، هذا البيت له، هذا جزء بيتي من قصيدته اللامية المشهورة التي مطلعها ألاعم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعما من كان في العصر الخالي، وهل يعما إلا سعيد مخلد قليل الهموم لا يبيت بأوجالي، وهل يعما من كان أحدث عاده 30 شهرا في 3 أحوال إلى آخره. لكن عاب الناس عليها في عاب عليه الناس فيها تصريحه بالفجور. قال ابن قتيبة الدينوري يعاب عليه فيها صريحه بالزنا والدبيب إلى حرم الناس، والشعراء تتوقى ذلك ولا تقوله وإن فعلته. يقول هو سموت إليها بعدما نام أهلها سمو حباب الماء حالا على حالي، فقالت سباك الله إنك فاضحي، ألست ترى السمار والناس أحوالي. فقلت يمين الله لا أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي، حلفت لها بالله حلفة فاجرين لناموا فما إن من حديث ولا صالي، إلى آخر ما قال مما لا نذكره في مسجدنا هذا. وفي هذه القصيدة البيتان المشهوران اللذان سارت بهما الركبان، اللذان يقول فيهما: فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني، ولم أطلب قليل من المال، ولكن ما أسعى لمجد مؤثل، وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني قليل من المال، أدنى معيشة كفيني قليل من المال، ولم أطلب زيادة، ولكن أنا لا أسعى لأدنى معيشة، ولكن ما أسعى لمجد مؤثل، وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. ثم عاد فأكذب نفسه فقال في قصيدة له: قال إذا ما لم تكن إبل فمعزى، إذا لما كما كان عندنا إبل يكفي المعز، إذا ما لم تكن إبل فمعزى، كأن قرون جلتها العصي، فتملأ بيتنا أقطا وسمنا، وحسبك من غنى شبع وري. يكفيك من الغنى أن تشبع وأن ترتوي. أين المجد المؤثل؟ هذه هي أدنى معيشة، هي هذه. وحسبك من غنى شبع وري، وهذه أدنى معيشة هي هذه. ولو أن ما أسعى لأدنى يا فين. ولذلك قال أبو عمرو بن العلاء رحمة الله عليه: ما سمعت بأفخر من بيت امرئ القيس، ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني، ولم أطلب قليل من المال، ولكن ما أسعى قال لم أسمع بأفخر من هذا البيت، ولا بأنزل من خول امرئ القيس، فتملأ بيتنا أقطا وسمنا. وذلك هذا البيت الذي ذكرت لكم يعد من أفخر ما قالته العرب، فيه فخر عظيم جدا. يروي أبو هيال العسكري أن الفرزدق سئل فقال قيل له: أي بيت قالته العرب أفخر؟ فقال: قول امرئ القيس، ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني، ولم أطلب قليل من المال، ولكن ما أسعى لمجد مؤثل، وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. فقيل له: فأي بيت قالته العرب أحكم؟ قال: قول امرئ القيس، الله أنجح ما طلبت به، والبر خير حقيبة الرجل. الكذاب يقول العمل الصالح هو خير ما تذهب به إلى الله، وهو لا يصنع من العمل الصالح شيئا. فقيل له: فأي الشعر قالته العرب أرق؟ فقال: قول امرئ القيس، وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتل. قال فقيل له: فما أحسن بيت قالته العرب؟ قال: قول امرئ القيس، كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. هذا مجنون امرئ القيس. ولذلك ترون علة كونه مقدما بين الشعراء، كان كثير من الناس من علماء الله الرواية يقدمونه على غيره من الشعراء، وأنا أبغضه، ولست من علماء الرواية، زيد سيدي، أبغضه لفجوره وتصريحه به في قصائده، ولست يعني حسن ما عنده من الوجوه البلاغية يذهب به عندي تصريحه بالفجور وذكره لفاطمة ولأم الرباب ولفلتانة ولعلتانة. ويعجبني غيره، زهير بن أبي سلمى وعنترة يذكرون خصال الرجال من الكرم والشجاعة وإباء الضيم، الشيء اللي فيه شوية ديال ترجليت. تفضل يا سيدي. فكان يعد على الناس بالسخل، فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا؟ طيب، الآن عمر رضي الله عنه يرسله مصدقا، فهو يأتي الناس في مياههم، كما قلنا المياه الناس مواشيها مجتمعة على مياهها، فيعد: أنت كم عندك من الرؤوس؟ قال: 40 50 60. يعني لك 40-50-60 رأسا فتخرج الزكاة بحسب ما عندك. هو ماذا كان يصنع؟ رأوه هؤلاء أصحاب المواشي رأوه يعد عليهم هذه الصغيرة ولا يأخذها، يعني قالوا كيف تعد علينا بالسخل ولا تأخذ منها شيئا؟ يعني يرون أنك إذا كنت تعد هذه الصغار وتحسبها في النصاب فخذ منها، وإذا كنت لا تأخذ منها فلا تعدها، أما أن تعدها فنصير تصير الزكاة واجبة في مالنا ثم لا تأخذ منها شيئا، يرون أنه لا يعدل فيهم. زيد سيدي. فقالوا أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا؟ فلما قدم على عمر، طبعا هو هذا لا يصنعه باجتهاده، هو مأمور من عمر. فلما قال له ما قالوا ما عنده ما يقول لهم، لكنه لا يغير ما هو مأمور به، فرجع إلى عمر قالوا لي كذا وكذا وكذا، اعترضوا علي بكذا. زيد. فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك، فقال عمر نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها. ها قالوا عمر نعم، هذا الاعتراض الذي اعترضوا عليك اعتراض واقع في غير موضعه، تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي. لماذا يحملها الراعي؟ الآن سقطت من بطن أمها، الآن نتجت أمها، ما لا تزال لا تستطيع أن تستقل بالقيام بقيام على قوائمها لحدثان عهدها بولادة، وتعدها في القطيع. إذا كان عنده، إذا كان له 39 رأسا وهذه استخلاء صارت عنده 40 وتجب عليه الزكاة ولا تأخذها. أيوة لماذا؟ ولا تأخذ الأكولة ولا الربا ولا الماخض ولا فحل الغنم. هذا العدل، أنت تعد عليهم هذه السخلة، تعدها ولا تأخذها الصغير، كما أنك تعد خيار مواشيهم، تعد الفحل ولا تأخذه، وتعد الربا ولا تأخذها، تعد الأكولة ولا تأخذها. سيأتي تفسير مالك لهذه الألفاظ. فكما أنك تعد هذا الرفيع العالي خيار مواشيهم ولا تأخذها، فكذلك تعد سخالها ولا تأخذها، لأن الزكاة ينظر فيها إلى جهتين، إلى جهة المزكي صاحب المال وإلى جهة المستحق المسكين. طبعا النصاب هذا القطيع هو أخلاط، فيه الجيد فيه الرديء فيه الوسط، ولا لا؟ أنت قل أن تجد قطيعا ليس فيه إلا كرائم المال، وقل أن تجد قطيعا فيه إلا الرذل، فهو أخلاط. فلو أخذ الأفضل فقط، لو أخذ الزكاة من الأفضل فقط لأدر ذلك بصاحب المال، ولو أخذ من الأدون لأدر ذلك بالمستحق، فيؤخذ الوسط. هذا هو، لأنه توفيق بين النظرين. زيد سيدي. ولا تأخذ الأكولة ولا الربا ولا. طيب قال له أنت لا تأخذ الأكولة، الأكولة هي هذه الأكولة فعولة بالأكل، أي كثيرة الأكل، يعني أهلها يعلفونها بكثرة. ولماذا يعلفونها؟ يكثرون أكلها، يكثرون علفها، لأنها تسمن. ولماذا تسمن؟ لأنه يراد لحمها، فأنت هذه التي يسمنها أهلها تعدها أم لا تعدها؟ تعدها. وتأخذها؟ لا تأخذها، لأنها من كرائم أموالهم. زين. ولا تأخذ الأكولة ولا الربا. ولا تأخذ الربا، الربا هي التي تربي صغيرها، هذه أيضا من خيار المال، أنت لا تأخذها مع أنك تعدها. زين. ولا الماخضة. ولا الماخض هي أيضا تعدها لا تأخذها، لأنها من الكرام. زين. ولا فحل الغنم. ولا الفحل، فحل الغنم الذي يطرق الإناث، هذا أيضا أنت لا تأخذه، وهذه كلها كرائم أموالهم، فأنت كما أنك تعدها ولا تأخذها فكذلك السخال هذه تعدها لا تأخذها، وإنما تأخذ الوسط. لذلك قال خليل ولزم الوسط ولو انفرد الخيار أو الشرار. زيد سيدي. وتأخذ الجذاعة والثنية. وتأخذ الجذاعة والثنية. الجذعة من الإبل تقدم لنا هي ما أتم 4 سنوات وبدأ في 5. والجذعة من البقر ما أتمت 2 وبدأت في 3. والجذعة من الغنم ما أتمت 1. والثني قالوا نأخذ الجذعة والثنية. والثني من الإبل ما أتم 5 سنين، ومن البقر ما أتم 3، ومن الغنم ما أتم 2. هذا الذي نأخذ. طبعا الشرع بين لنا أسنان ما يؤخذ في الإبل. الإبل بين لنا الشرع ما يؤخذ. بنت المخاض ما أتمت 1، أو بنت اللبون التي أتمت 2، أو الحقة التي أتمت 3، أو الجذعة التي أتمت 4. بين لنا وبعد ذلك حقتان جذعتان وهلوم جران. في البقر بين لنا الشرع يؤخذ تبيع في 30، يؤخذ تبيع ابن عامين، وفي 40 يؤخذ مسنة بنت 3. لكن في الغنم لم يجي الشرع لم يبين أطلق، فقيد الفقهاء هذا الإطلاق بالوسط بسبب هذا الأثر، أثر عمر رضي الله عنه الوسط. لذلك قلت لكم أنا قال خليل رحمه الله: والغنم في 40 شاة جذع أو جذعة ذو سنة. نعم. وتأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره. وذلك عدل، عدل بين غذاء الغنم. غذاء الغنم أي صغارها. غذاء جمع غذي، غذاء هذا جمع مفرده غذي، غذاء مثل صغار مفرده غذي مثل صغير. وزنه معنى. ولماذا سمي هذا الصغير غذيا؟ لأنه يغذى، فهو يغذى بلبن أمه فسمي غذيا. فغذي فعيل بمعنى مفعول، مغذي كما تقول، قتيل معناها مقتول، فاعل معناه مفعول، حبيس يعنى حبوس، فريد مثرود. وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره. قال الإمام مالك رحمه الله: والسخلة الصغيرة حين تنتج. هذا الآن الإمام مالك رحمه الله يشرح هذه الألفاظ التي جاءت في كلام عمر رضي الله عنه، فقال: السخلة الصغيرة حين تنتج. حين تنتج أي حين تنتج أمها، حين تلد أمها. الصغيرة هي نحن مثلا نقول بالنسبة للنساء: المرأة ماذا صنعت عندما تلد؟ تقول: ولدت. لا نقول، العرب لا تقول الشاة ولدت، تقول الشاة أو الناقة نتجت، لا تقول نتجت كما تقول عن المرأة ولدت، لكن تقول نتجت، نتجت، فهي منتوجة ليست ناتجة. فتقول نتجت الناقة ونتجت البقرة ولو مجرى نتجت تنتج. قال ابن مرحب: ونتجت ناقتنا والفرس تنتج مثل نفسة وتنفس، وأهلها تقول ينتجونها يلون ذاك فيولدونها. نعم. والسخلة الصغيرة حين تنتج، والربى التي قد وضعت فهي تربي ولدها. هذه الربى، الربى التي وضعت فهي تربي ولدها، تقدم. نعم. والماخض هي الحامل. أي الماخض الحامل، هذه الماخض الحامل التي يترقب ما في بطنها ففيها المنفعة لأصحابها. أيوة. نعم. والأكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل. نعم، لذلك قيلها أكولة لأنها تكثر الأكل، يراد تسمينها لأهل لحمها. نعم. فهذه كلها من كرائم الأموال التي ينبغي اتقاؤها. نعم. فلا تؤخذ في الزكاة. قال الإمام مالك رحمه الله: في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة، فتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها. قال مالك: إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة، وذلك أن ولادة الغنم منها، وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث. ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة، ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة، فيصدق ربحه مع رأس المال، ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده أو ورثه. لا، الإمام مالك رحمه الله يذكر بعض المسائل الواردة على زكاة المواشي. تفضل. قال مالك رحمه الله: في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة. طيب، له الغنم لا تجب فيها الصدقة، لماذا لا تجب فيها الصدقة؟ لأنها لم تبلغ نصابا. هذا إنسان عنده 30 رأسا، 35 رأسا من الغنم، كان اشتراها في محرم، فاتح محرم، اشترى 30 رأسا، ومكثت عنده إلى ذي الحجة وهي 30 رأسا. زين. فتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد. قبل أن يحول الحول بيوم واحد ولدت، نتيجت، فصارت 40 بيوم واحد، صارت 40 رأسا. طيب، هذه الصغار، هذه العشرة التي كمل بها النصاب، هذه لم يمر عليها حول، هذه مر عليها يوم، فهل تجب الزكاة أم نقول لا، هذه العشرة أيضا نحتاج أن يمر عليها الحول؟ قال مالك: لا، هذه العشرة من هذه 30، كما قال عمر. الآن مالك ماذا يصنع؟ يصير قول عمر قانونا فقهيا، يقول: هذه نتجت قبل الحول بيوم، ويقول قبل الساعي، سأبين لكم لماذا يذكر الساعي. فقبل الحول بيوم، حال الحول هي 40، إذن يجب أن تخرج الزكاة. فتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد، فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها. أيوة، بلغت ما تجب فيه الصدقة بها بسبب هذه الولادة، صارت نصابا. زين. قال مالك رحمه الله: إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة. هذا هو، إذا كانت 30 أكثر الحول، ثم قبل حولين الحول، قبل تمام الحول بيوم، بيومين، بأسبوع، ولدت فتم النصاب، فحينئذ يجب أن يزكي الجميع. لماذا؟ أنا هكذا كان يصنع عمر، أليس هذا أمر عمر؟ تعد علينا باستخلاء ولا تأخذ؟ قال: نعم، تعد عليهم باستخلاء. نعم. يا إخواننا، الإمام مالك لماذا يتكلم في هذا؟ شو التفاصيل هذه؟ يعني الآن كثير من السامعين يقول: لماذا هذه التفاصيل؟ وأنا لا أتكلم عن السامعين الذين لا ناقة لهم ولا جمل، أكثر الحاضرين ما عنده إبيل، ما عنده غنم، وجالس في الحلقة لأجل العلم وأن يذكره الله في من عنده، ما عنده أخويا بقر، ما عندي غلم، ما عندي والو، واحد حولك يدور في العام تجي عيد كبير وتنذبحوه مرة أسبوع قال. طيب، الإمام مالك لماذا يتكلم عن هذا بهذه التفاصيل؟ يعني الناس يقول له في 40 تجي النصاب، و40 رأسا من الغنم، ومن 40 لم يأتي 20 يجب عليك كذا، ما التفاصيل هذا؟ وإذا ولدت قبل من هذا بيوم يجي الساعي، وإذا كان هذا هو مكان الربا والسيخة، تدرون لماذا؟ لأن المسلمين في زمنه كانوا حريصين على معرفة ما يجوز وما يجب عليهم في جنب الله، ما الذي ينبغي عليهم فيما أنعم الله عليهم بالمال. هذه التفاصيل تقع. الإمام مالك لا يأتيه واحد يقول له: أنا راك السنة كلها ليس عندي إلا 30 رأسا، وقبل أن يجي الساعي بيوم صارت عندي 40، ماذا أفعل؟ هذه الناس تسأل. مالك رحمه الله كان يكره الكلام إلا فيما تحته عمل. لا، إذا سألته سؤالا لا ينتج عملا، مالك لا يجيبك، هو يضن بوقته من أن يضيعه في أسئلة ليست تحتها عمل، كان يكره السؤال إلا فيما تحته عمل. وهذه قال مالك، قال مالك عندما كم الآن من الفقرات التي قرأ أخوكم مطلعها قال مالك قال مالك؟ هذه ليس حديث، هذه فتاوى لمالك. لماذا قال مالك قال مالك قال مالك؟ لأن الناس تسأل، هو كان لا يجيب إلا بل كان ليس لتحريه. سئل مرة عن أشياء جاءه الناس من الأندلس يسألون عن الأشياء تقع في الأندلس لا تقع في المدينة، قال هذا الشيء ما أدركنا عليه الناس ولا نعرفه، أنا ما أستطيع أجيب حتى ما تحته عمل، لكن لا عهد له به فلا يجيب. فما ظنكم بما لا عمل تحته؟ فعندما ترون هذه التفاصيل تفهمون أن الناس تسأل. لا تنظروا إلى هذه الأسئلة من جهة فقهية محضة، انظروا إليها من جهة اجتماعية أيضا، وأن الناس عوام المسلمين في المجتمع يسألون مالكا، وإذا كان كذا وإذا كان كل واحدة من هذا الكلام قال مالك قال مالك تفهمون أن تحتها أسئلة تأتي، والناس لماذا تسأل وفي التفاصيل؟ لأنها حريصة على معرفة ما يطلب منها في دينها. وهذا ليس خاصا بزمان مالك، كم فقط عندنا في هذه الأصقاع المغربية كم ألفت من كتب النوازل؟ هذه نوازل المعيار 10 مجلدات طبعتها وزارة الأوقاف قديما، 10 مجلدات كلها أسئلة. أسئلة ممن تأتي؟ من الجن. الناس سأل. طبع بعد ذلك المعيار الجديد في 11 مجلدا كل مجلد قدر في أسئلة، في الصلاة، في الوضوء، في الزكاة، في النذر، في الحبوس، في الطلاق، في النكاح، في الرضاع، في هذه كما يدرسها الفقهاء، يدرسها أساتذة علم الاجتماع والسوسيولوجيا، يرون أحوال المجتمعات في زمن هذه الأسئلة، كيف هو تدين الناس. ما أسأل، لا يصلح هذا. لا بد من بسط الله له في نعمة ينبغي أن يعرف هل لله فيها حكم، هل له حق لله في تلك النعمة؟ فإذا عرف ينبغي أن يؤديه كما أراده الله، لا كما اشتهاه أن يؤديه، كما أراده الله. واعلم أنك تؤديه كما أراده الله وتسأل الله أن يتقبل منك وأن تبرأ ذمتك، تؤديه كما أمرك ربك على الوجه الموافق للشرع، وتسأل الله أن يتقبل منك، لأن ربك يقول إنما يتقبل الله من المتقين، من لك أنك منهم، من لك أنك منهم. إنما أدت حصر، أي لا يتقبل من غير المتقين. صلي، زكي، حج، اعتمر، لست من المتقين لا يتقبل الله منك. كل ذلك تسددونه أبواب السماوات. هكذا كان الناس يؤدي الذي عليه، يؤدي الذي عليه ويسأل الله له يتقبل. علي رضي الله عنه ربيب بيت النبوة، يقول أنا لقبول العمل أشد اهتماما مني للعمل. لماذا؟ يقول لأني أرى الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. علي، إذا لم يكن علي من المتقين لا يوجد متقين على وجه الأرض. وهو يقول يخاف هو. أيها الناس، مسائل الدين لابد أن تؤخذ بالجد، مسائل الدين ليست مجالا للهزل، ليست مجالا للتساهل. هذا الدين هو الذي عليه مناط نجاتك عند الله، فانظر كيف تفعل. يا إخواننا، يحدثنا رجل من شيوخنا يحدث أن أمه ذهب بها إلى الحج، وهي هذا بيت علماء، ابنها عالم وزوجها عالم وأبوها عالم إخوانها علماء. المرأة تمشي لا تمشي على رجليها في هذا الكرسي، فكانت في الحج مع ابنها، وجاء وقت الرمي، رمي الجمار، فبعض أصحاب ابنها قال أنا أرمي عنك، أنت معذورة. قالت أنا لا أتلاعب بديني، رأته من التلاعب. لا سيدي، هذا الكرسي موجود وابني يدفع بي وأرمي بنفسي. كان شيخنا أبو عبيدة رحمة الله عليه يقول ما استطاع الإنسان أن يمشي برجليه ويصنع بيده هكذا هو يجب أن يرمي. أمور الدين هذه، هذه أمور الدين يا إخواننا. وفي منظور واحد القضية أخرى، هذه قال مالك، قال مالك، قال مالك، أرأيتم قط من جاء فاعترض على مالك يقول له أنت تقول؟ هذه قضية أخرى أيضا. هنا عندما يقول مالك جاء من اعترض عليه، كيف تقول أنت؟ من أنت حتى تقول؟ قال مالك قبل قول مالك. لماذا؟ لأن الناس كانت ترى أن هذا الرجل يدل على الله، لا يدل على ما فيه مصلحة نفسه ووجاهة نفسه. وليقول الناس مالك شيخ المدينة، مالك إمام الحجاز، إمام كذا، مالك يدل على الله، تعلم هذا العلم، عرف عبادة ربه على بصيرة، فهو يدل على الله، فالناس عرفت ذلك في قوله وفي سمته وفي فعله، فكانت تجيء تسأله. يقول قال مالك، كم من السنين الآن، كم من القرون يقرأ هذا الكلام؟ مالك مات سنة 79، نحن الآن بعد 12 قرنا من وفاته، أكثر من 12 قرنا. كم من مرة قرأ هذا الكتاب في أصقاع الأرض؟ مالكية وغير مالكية يقولون قال مالك، قال مالك، قال مالك، أرأيتم وجاهة ورفعة ذكر مثل هذه؟ حال بحال هؤلاء، هؤلاء الناس، قال البخاري، قال مسلم، قال الشافعي، قال فلان. لماذا؟ لأنهم أرادوا ما عند الله، فأبقى الله ذكرهم. طيب، قال مالك: إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة. هذا الذي كنا نقول، إذا بلغت الغنم ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة. الآن كل إنسان عنده إبل، بقر، غنم، هذا الحكم لابد أن يعرفه. متى يجيئك الحول؟ هذا الحول تنظر بعد ذلك، ما عندك نصاب؟ عندك نصاب استحدثته بسبب ولادة، فإنك تجمع الجميع وتزكي على رأس الحول. قال مالك رحمه الله: إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة، وذلك أن ولادة الغنم منها. نعم، وذلك أن ولادة الغنم منها، هذا غذاء الغنم، هذه استخالة، هذه الصغار من تلك الغنم الموجودة. فإذا ولدت، إذا نتجت تلك الغنم، فإن تمام النصاب يكون بتلك بسخال الغنم، وحولها أيضا، حول هذه السخال وحول أمهاتها. نعم، وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث. هذه قضية الآن. هذا الإنسان عنده 30 رأسا من الغنم، فهذه ليست نصابا، ولما دنا رأس الحول اشترى 30 رأسا، فهذه فائدة، اشتراها ورثها أهديت إليه. هذه الآن، هذه 30 الطارئة لا، لا، ليست تضاف إلى 30 الأولى وتزكى في حول الأولى، لا، لكن ماذا يفعل؟ هذه 30 الطارئة تضاف إلى الأولى، كمل نصاب، لما كمل النصاب يبدأ الحول من يوم كمل هذا النصاب ويستقبل. واضح الكلام؟ هذا الفرق بين النتاج، بين هذه الاستخال تلدها أمهاتها، وبين الفائدة التي لا تجيء من القطيع الأول، تجيء باشتراء، تجيء بهبة، تجيء يعني بطريق غير النسل. هذه لا، هي تضم بالنسبة للمشيئة، تضم إلى ما عنده، لكن ضمت وكمل النصاب، حينئذ يبدأ الحول فيستقبل حولا. نعم، وذلك قال هو، وليس ذلك، قال وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث. هذا مخالف، لأن السخال تضم إلى أمهاتها ويكون حولها حول أمهاتها، هذه الفائدة الجديدة، تضم إلى ما عنده، فإذا كمل النصاب استقبل حولا، بدأ يعد الحول. نعم، ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة. الآن الإمام مالك رحمه الله ينظر، يقول لك هذا الذي ذكرت لك نظير شيء آخر تقدم لنا لما كنا نتكلم عن الزكاة في العين. قال مثل ذلك العرض، العرض عرض التجارة، هذا إنسان يبيع البيض، لكن هذا الذي يعني هذا رأس المال هذا الذي اشترى به البيض غير بالغ النصاب، ليس بالنصاب. لما مضى كثير من الحول جاء رمضان ارتفع ثمن البيض فصار الذي عنده نصابا، نقول إنه أو باع ذلك البيض باعه بثمن غال فالذي حصل له من المال نصاب، فإنه يزكي على حوله الأول. مفهوم الكلام؟ ومثل ذلك لماذا؟ لأن ذلك الربح هو من ذلك رأس المال. كما نقول إن حول هذا السخال حول أمهاتها، فكذلك حول الربح هو حول رأس المال. زيد سيدي. ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة، ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة. هذا هو، باعه صاحبه فبلغ بذلك الربح ما تجب فيه الصدقة. أيوة. فيصدق ربحه مع رأس المال. هذا هو، فيخرج زكاة الربح مع رأس المال، يخرج زكاة الكل. لماذا؟ لأن حول الربح هو حول رأس ماله، وهذا تقدم لنا الكلام فيه وذكر خلاف الفقهاء فيه. ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده أو ورثه. الآن هذا إنسان عنده رأس مال، عنده رأس المال هذا البيض، وذلك رأس المال الذي تاجر به لم يبلغ نصابا، ثم أفاد فائدة، أهدي هدية مالية، ورث مالا، هذه الفائدة سيضيفها على المال الذي عنده، إذا كمل النصاب حينئذ يستقبل حولا وليس يزكي الجميع في حول التجارة. مفهوم الكلام؟ هذا كما تقدم لنا. الآن هذه نظيرة هذه. أي وزير. ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده أو ورثه. قال الإمام مالك رحمه الله: فغذاء الغنم منها كما ربح المال منه. هذا هو، هذا وجه التشابه بينهما. غذاء الغنم، سخاء الغنم من تلك الغنم، فحولها حولها، كما أن ربح المال منه فحوله حوله، غير أن ذلك يختلف في وجه آخر. وهذا الوجه الآخر الذي يختلف فيه ذلك نتكلم عنه في مجلس قادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.